بسم الله. دائما معكم الشاعر العمار العياشي من دائرة العباد إلى ولاد بشار. هذه القصيدة نحب نقدموها في 2000، نحن في دخول شتاء 2011، ونقدم هذه القصيدة ضد البلدية، ضد الإرهاب الإداري، ضد المسؤولية الجاهلية. أنا نقول مسؤولين العباد لا شعشع فيهم الكذب، سراق دارت ريسانها شجعان، قباضين الرشوة لقاطين الذنب، خز كذوبهم تحدى طيف الوديان، والمير طويل مخرب سميتو عبد المالك بن عبد الرحمن، غاضني فيه اسم اللقب فيه سمية الرحمن، والله ينعل المسؤول اللي ما يراقب، واللي ما يراقب الله ينعله كما كان. مجلس البلدي الذي بولات فيه تلعب، وكل من عنده منصب دار راسه سلطان، والنايب قرض مصلب بالكذوب والحيلة يرقدك في لمان، اسمه بو عافية نوع من المخلب من بكري ضارع الدمان، هاد الدمان نوع من الشعب راشين وراضيين ما عندهم دم ما عندهم ايمان، وقاع اللي يخدم في البلدية تطلب الجرب، وعداوة الشر تسرف في عروق الانسان، واللي يدخل جديد عندهم يتدرب كيفاش يولي شيطان. بو حسون والشامي ناصر واللي معاهم تنوفيقهم غلب، لعبوا بالدوصيات كيما بغاو زبايلهم عمرها ولا تبان، وبن عمر حتى هو وعب خنيزير البلديه لبدا جيعان، والمرتومي عبد العالي برسم زنقط كي الضب مخشي في وسط فيستا كي الضربان، وبن سليمان دار صحت وكريف وجههم خنشب، البلدية ولات حديقة عايش فيها الحيوان، يا خوتي العباد لا خرج فيها العجب وكثروا فيها الخيان، الدوكي احمد ربه مخالب كلب مدربه محمد بن دحان، الجمعيات ولاو يشوفوهم ذهب داروا التزوير بالشبان، وجر الطمع نتقينا ثعلب سميتو الزكراوي الحسان، دار راسو قايم بالواجب بقصي ستون بير دعج حيش بونسوان، وجر الطمع نتقينا الدب سميتو حيدي بعثمان، ولما تمشي تلقاه كلب التيات كركب هو ودحو خوتي تشبهو كالحيران، عمره ولا يفرح لبدا يغضب متحزم بسم ثعبان، يا خوتي خسر طبايع العرب والطمع خلاها تهبر كديدان، شيخ العمار العياش النواري مبدد في قلبه الهب، ولسانه ميشار ما باغاش يقول كلام الدعيان، كامله عند الله تحاسب وهذا الكلام درناه في العباد لا غبيان.